البيع أن تكون عنده أهلية التصرف. فهو إذا كان صغيرا ما يستطيع أن يقول أنا شافع، لأنه إذا شفع لابد أن يشتري، والصغير ما يستطيع أن يشتري لأنه محجور عليه، فحينئذ عنده عذر. فتأخر حتى بلغ، ولما بلغ طالب، وهذا يعني عذر شرعي. ولذلك من العلماء من منح حتى الولي أن يشفع، وجعل الأمر حق للصبي، ويحتاج إلى نظر الصبي بنفسه، فله الاختيار أن يشفع عدم. فلو انتظر إلى بلوغه بعد 5 سنوات حينئذ يدفع نفس القيمة التي اشترى بها المشتري، لأن هذا أصلا ما في ضرر، لأنه الأجنبي يعلم أن هذا المال مشترك وأن فيه شفعة، فإذا ينتظر إلى بلوغه، فإذا طلب بحقه فحقه له، لأن الأصل أن هذا حق شرعي أعطاه الشرع، فيسوي أن يطالب به مباشرة أو متأخرا ما دام أن الشرع قد أذن له بالتأخر، لأنه منعه أن يطالب في صغره للحجر، فلما زال العذر طالب بحقه فبقي على الأصل الشرعي. نعم. قال رحمه الله: فيكون على شفعته متى قدر عليها. فالشريك على شفعته متى قدر عليها، وهكذا بالنسبة لبقية الشركاء. نعم. قال رحمه الله: إلا أنه إن أمكنه الإشهاد على الطلب بها فلم يشهد بطلت شفعته. إذا كان غائبا وبلغه أن صاحبه أو شريكه باع، وهو في مجلس عنده شهود يمكن أن يشهدهم، فسكت ولم يشهد قصر، وحينئذ يسقط حقه كما لو إذا بلغه في الحضر. فإذا كان عنده شهود يقول: اسمعوا واشهدوا أني شافع، فلان أبلغني أن شريكي باع فأشهدكم أني شافع، فيشهد البينة إذا أمكنه ذلك، وأما إذا لم يمكنه فإنه باق على عذره. قال رحمه الله: فإن لم يعلم حتى تبايع 3 فأكثر فله مطالبة من شاء منهم. هذا أراد المصنف به أن يبين أن الشفعة لا تسقط ولو تعدد البيع. فلو باع لأجنبي ثم الأجنبي باع إلى آخر دون علم الشريك، ثم الآخر باع إلى آخر، وتسلسلوا ولو إلى 10، وكله قد توفر فيه الشرط من عدم علم الشريك، فما علم إلا بعد 3 أو 4 أو 5، فإننا نقول للشريك: أنت بالخيار، إن شئت طالبت الأصل فأخذت بأصل الثمن من الأول، أو أخذت من الأخير، ورجع كل واحد منهم على صاحبه بحقه. مثال ذلك: اشترى الأول 500,000 ريال، ثم باع على الثاني 1,000,000، ثم باع الثالث 2,000,000، نقول ينتزعها 500,000، ثم يرجع الثالث على الثاني 1,000,000 ويأخذها منه، ثم يرجع الثاني على الأول ويأخذ منه 1,000,000. فالحكم أنه يستحق بالبيع الأول لا بالبيع الأخير، يستحق الانتزاع بالبيع بالقيمة بالبيع الأول، ثم هذا الانتزاع ينتزع به بالقيمة الأصلية وهي 500,500,000، فلو مهما بلغت بالزيادة مهما بلغت زيادتها فإنه يستحق بالأصل ولا تثبت الزيادة، لأن البيع الثاني وقع في مال مستحق. ننتبه لهذا، كبيع المال المغصوب مال مستحق للغير، والبيع الثالث وقع أيضا في مال مستحق، فهذا لا يثبت به اليد. ولذلك من عوارض البيع وما يؤثر في اعتباره ثبوت الاستحقاق، ومن مسائله ثبوت الشفعة. فإذا قالوا في مؤثرات وطوارئ البيع الاستحقاق من أمثلته الشفعة. نعم. أو يستحق إرثا لشخص ونحو ذلك. نعم. قال رحمه الله: فإن أخذ من الأول رجع عليه الثاني بما أخذ منه، وهكذا مثل ما ذكرنا. نعم. والثالث على الثاني. نعم. قال رحمه الله: ومتى أخذه وفيه غرس أو بناء للمشتري أعطاه الشفيع قيمته. ومتى أخذه وفيه غرس أو بناء للمشتري أعطاه الشفيع الشافع قيمته أو الشريك قيمته. إذا تصرف المشتري الأجنبي في النصيب فإنه في هذه الحالة يعطيه قيمة البناء والغرس، وهذا لأنه تصرف في مال البيع فيه صحيح من حيث الأصل،